ليلا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع إن أحسنتم

وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ويبشر المؤمنين